يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج؟ يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات نجد، إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع. لأن الرسول لما وقت مواقيت الخمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ماري أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن، إن بدأت بالمدينة تحرم ميقات المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا.